أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا بني غازي، باعثها المستمع خليل عثمان. الأخ خليل له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: أنا مصاب بمرض الربو ولازمه، وأستعمل البخاخة في رمضان، وقد سألت بعض العلماء فجوزوا، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وصحابته مصابيح الدجى وأئمة الهدى، وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن الله جل وعلا يسر علينا أمر ديننا، وما جعل علينا في الدين من حرج، جعلنا على ملة أبينا إبراهيم الخليل. وهذه الحنيفية السمحة لا خير إلا جاءت به للعباد، ولم يكن فيها إصر ولا أغلال، بل هي رحمة شاملة وخير عني. وإن الله جل وعلا يحب من عبده أن يعمل من العمل ما يستطيع، ولا يحب أن يشق عليه ولا أن يرهقه، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإن هذا المرض الذي نسأل الله أن يشفي السائل منه ويشفي مرضى المسلمين من كل داء، هو لمن احتسب كفارة للخطايا ومغفرة للذنوب، سبب لعلو الدرجات عند الله يوم القيامة. ثم إن هذا الدواء الذي يستعمله من أصيب بهذا المرض، وهو ليس بغذاء ولا هو من الأدوية التي تنزل إلى المعدة ليتعالج المرء فيها، وإنما يراد به إعانة المريض على التنفس. ولذا أرجو أنه لا حرج عليه، وأن ذلك لا يؤثر على صومه، ونسأل الله له ولكل مسلم الشفاء من كل داء. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، أخبرني أحد الإخوة الذين يعانون من هذا المرض أنهم يستعملون دواء آخر يسميه الأطباء كبسولة، وهو في معنى هذا البخاخ يقوم بعمله، إلا أن تأثيره السلبي قليل، ويسألون أيضا عن هذا لأنه يتعاطى عن طريق الفم، فما هو توجيه الشيخ صالح؟ هذه الكبسولة لا بد من ابتلاعها، وما دامت تبتلع تنزل للجوف وتثمر العلاج المطلوب، هي في الحقيقة من المفطرات، لكنه لا يأثم إذا احتاج إليها، لأنه مريض يتناول ما يدفع به المرض فلا حرج عليه، غير أن فطره يتحقق بها، لأن كلما يبتلع بالفم من أدوية يفطر الصائم وينقض صومه، ونسأل الله له العافية والشفاء. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، مما يقوله الإخوان الذين يتعاطون هذه الكبسولة أنها تعمل فقط على توسيع القصبة الهوائية ولا تصل إلى الجوف كما قال لهم الأطباء أيضا، فهل من توجيه آخر أو الكلام كما قيل؟ إذا كانت هذه الكبسولة توضع في الفم ولا ينزل منها شيء للجوف لتجاوز الحلق، فتكون كهذا البخاخ الذي مهمته أن يفتح مجرى النفس ولا يفتح، إنما تصور الكبسولات وهي حبات معطية بهذا الغطاء، عادة أنها تبتلع بالحلق. فإذا كانت هذه الكبسولة لا تبتلع وإنما توضع بالفم ثم تعين على فتح القصبات الهوائية ولا ينزل من محلولها الشيء، فلا يحصل بذلك فطر. وفوقها صرحوا أن الإنسان لو مضغ لبانة بفمه واشتغل بمضغها دون أن يبتلع شيء مما يتحل منها أنها لا تفطر. والله الله أعلم، جزاكم الله خيرا. يقول صاحب هذه الرسالة: ارتكبت ذنبا كبيرا، ولكن لا أريد أن أفصح عن الذنب، وتبت إلى الله ورجعت، وأقوم الآن بعض الليل وأصوم بعض الأيام رجاء من الله المغفرة، وأبكي على الخطأ الذي ارتكبته، هل سيغفر الله لي ذلك الذنب؟ أرجو الإجابة، جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أن ربنا يقول: يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشتك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة، وكلمة نحوها، وذلك للتائب، لأن هذه المغفرة إنما أعدها الله للتائبين. وأما الذين لا يتوبون حتى تبلغ الروح الحرقوم فإنهم يقال لهم أن ذلك. أما أنت إذا كنت تائبا حقا فإن الله جل وعلا قال في محكم التنزيل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأحسن ظنك لربك وأكثر من العمل، وكلما ذكرت ذلك الذنب الذي ارتكبته جدد توبة إلى الله، ولا تيأس من مغفرة الله ورحمته، فإن الله سبحانه أرحم الراحمين. وقد قال في محكم الكتاب: وإني لغفار لمن تاب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، لعله من المناسب أن تتحدثوا في هذا المقام، وأنتم خير من يتحدث عنه، تتحدثون عن التوبة وعن الطريق الموصل إليها، جزاكم الله خيرا. لا شك أن التوبة طريق الأنبياء، ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو أكبر الخلائق يتوب في اليوم الواحد كثيرا، فيعد له أصحابه أكثر من مرة، من 100 مرة في المجلس الواحد، وهو يقول: استغفر الله وأتوب إليه. وكان يأمر أصحابه بالإكثار من التوبة، وقد دعانا ربنا إلى التوبة وأمرنا بها، فقال: وتوبوا إلى الله. وإنما يتوب المرء ليفلح، كما قال الله: لعلكم تفلحون. فالتوبة ما يدركها كل أحد، ولها شروط ذكرها العلماء، وهي أن يتوب صادقا بأن يقلع عن الذنب، وإذا كان الذنب قد مضى بأن يندم على ذلك الذنب ويعزم ألا يعود إليه، هذا إذا كان الذنب بين العبد وبين ربه. إذا كان الذنب بين العبد وبين الله فله شروط 3: الإقلاع والمبادرة فيه، والندم على ارتكابه، والعزم ألا يعود إليه مرة أخرى. وإذا كان بينه وبين العباد فهناك شرط 4، وهو أن يرد لهم المظلمة التي ارتكب الذنب بها إن كانت مالا، أو يستحلهم إن كانت عرضا، ليخرج من تبعات حقوقهم، ولا يتحقق له صدق التوبة إلا بذلك. وإذا خشي إن استحلهم أن يترتب على ذلك شر وقطيعة وفتنة يخشى عواقبها، فليدعو لهم وليكثر من ذلك. وإن تنقصهم عند قوم فليذهب إلى أولئك القوم ويخبرهم أنه لم يكن مصيبا فيما تنقص به أولئك أو ما قال عنهم، فإن الصادق في التوبة لا بد أن يسلك طريقها، ولا بد أن يتنصل من تبعاتها قبل أن يقف موقفا لا يجد ما يقضي به ذلك الحق إلا ما يؤخذ من حسناته. ثم إن التوبة بابها مفتوح وأمرها ميسر ما لم تبلغ الروح الحرقومة، فإذا عاين مرء الموت ونزلت سكراته به انغلق عليه باب التوبة ولم يبق إلا المقاضاة. وإن الإنسان مهما أذنب إذا ندم فتاب وأقلع صادقا وعزم ألا يعود وصدق في هذه العزيمة فإن الله يوفقه ويحميه. وإذا رأينا إنسانا يذنب ويرجع ويتكرر ذلك منه فلنعلم أن ذلك ناتج عن خلل في توبته أو عن ضعف في عزيمته وعدم قدرته على الثبات في مواجهة المغريات. مثل هذا عليه أن يتجنب مواقف الإعانة على الشر. وإن رجلا كان في من كانوا قبلنا قتل 99 إنسانا ثم شعر بالندم فأتى إلى عابد ليس بعالم وسأله هل لي من توبة؟ فأخبره أنه قتل 99 نفسا فقال ليس لك توبة. فنتيجة اليأس من رحمة الله أهوى إلى ذلك العبد فقتله وكمل به 100 ثم تحرك ضميره وخاف العاقبة وخشي العقوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم وذهب إليه وأخبره بما فعل فقال ذلك الرجل العالم ومن يحول بينك وبين التوبة لكن أرضك أرض سوء فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فخرج وفي أثناء الطريق وافته المنية فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تقول لم يعمل خيرا قط فنحن أولى به وملائكة الرحمة تقول خرج تائبا نادما نحن أولى به. فنزل ملك في صورة إنسان فحكمه الملائكة بينهم فقال لهم قيسوا فإلى أي الأرضين أقرب فهو لها. فقيس وإذا هو أقرب إلى الأرض التي ذهب إليها بشبر فتولته ملائكة الرحمة. وقيل إن الله قال للأرض التي خرج منها تباعدي والتي قصدها تقاربي. وقيل إنه وهو في سكرات الموت ينوء بصدره ليدنو من الأرض التي ذهب إليها. فالإنسان الذي يرتكب المعاصي ينبغي أن يهجر المكان الذي كان فيه يعصي الله وأن يقاطع الرفقة التي تحمله على المعاصي وأن يتجنب ملاقاتهم والأنس بهم وأن يحرص غاية الفرص على البحث عن رفقاء يذكرونه بالله ويعينونه على طاعته ويحولون بينه وبين ما يرضيه. فإن القرين مؤثر في قرينه والصاحب مستزل صاحبه للشر إن كان شريرا. ثم ينبغي للإنسان أن يعالج نفسه كثيرا وأن يستقبل نهاره بالاستغفار والتوبة وأن يستقبل ليله في الاستغفار والتوبة وأن يتخذ لنفسه وقتا يعبد الله به في الليل صلي ركعات يتهجد ويسأل ربه أن يعينه على نفسه وأن يبعده عن الهوى وأن يحول بينه وبين ما يدنيه من عذاب الله جل وعلا. وإذا صدق الإنسان في الرغبة في التوبة ورجاء المغفرة والخوف من عذاب الله وجد في الهرب من أعوان السوء وقرناء الشر فإن الله يحفظه ويعينه. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين إنه جواد كريم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. هذا الباب جدير بما تتفضلون به وأرجو أن تسمحوا لي إذا طرحت سؤالا آخر حول هذا الموضوع لنختتم به النقاش حول هذا الموضوع أيضا. إذا قال لكم أخ في الله شيخ صالح خذني معك إلى طريق التوبة في نقاط كيف تجيبونه جزاكم الله خيرا؟ طريق التوبة يسير قريب لمن خاف عذاب الله والدرء ولقاه. وقد قال الله جل وعلا فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولا شك أن طريق الخير تنازع المرء النفس الأمارة بالسوء عن سلوكه ويحمله قرينه ومعينه على الشر. والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والقرناء عادة يدفعون بالمرء إلى ما يصده عن طاعة ربه. إذا وفق لأن يتفكر في منشأه ويتفكر في مسيره ومصيره ويتذكر كثرة الراحلين وإلى أين توجهوا، وهل يستطيع منهم أحد أن يستدرك شيئا مما فات أو أن يبدل قليلا مما قدمه من عمل؟ لا شك أن الجواب متهيئ له وهو النفي. لا أحد يستطيع أن يعود ولا أن يبدل سوءا بحسن. وليصور المرء نفسه كأنه رحل مع أولئك الراحلين ثم خصه الله بخير فأبقاه، ماذا سوف يعمل؟ إذن لينتبه من الغفلة فقد أبقاه الله ولم ينقله مع من نقلهم، فليتدارك فإن المنية تهجم بغتة. فلا المعافى القوي في دنيته المتمكن من شبابه يعلم متى الرحيل، فقد يكون المتقلب على سرير المرض والمقلب جنبا إلى جنب أطول بقاء ممن يتولى تمريضه وتقليبه. فإذا وفق الإنسان لأن يتصور أن النقلة تأتي في بعض الأوقات مفاجئة، فرب حادث مرور ورب سكتة في قلب ورب شلل في الدماغ ورب تعددت الأسباب والموت واحد، وليتصور عندما يحل في ذلك المنزل الضيق المظلم الكثير الجيران إلا أنهم لا يتزاورون ولا يتصل بعضهم ببعض ولا يشعر بعضهم بما يحل ببعض، فقد يكون الإنسان في روضة من رياض الجنة نسأل الله كرمه وجاره في حفرة من حفر نار جهنم، فلا هذا يحس بنعيم ذا ولا ذاك يشعر بعذاب هذا. فالموفق من يتصور رحلته الطويلة وسفره المديد المملوء بالعقبات والمتاعب والمصائب إن كان مفرطا أو المحفوف بالرحمة والعفو والرضا والرضوان إن كان من المطيعين التائبين، وليختر لنفسه العاقل ما يشاء، نسأل الله يختار لنا ما يقربنا من رضاه. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الصديقين محمد أحمد فريح وعلي قاسم محمد فريح. الإخوة يسألون هذا السؤال: ما حكم من يصلي وراء رجل يظهر بالمعصية؟ الصلاة جائزة خلف كل مسلم لم يرتكب بدعة تكفر، ولا شك أن الصلاة خلف التقي الورع المستقيم المحسن أداء الصلاة أكرم وأبر، ولكن الصلاة مع إمام يرتكب بعض الخطايا والذنوب خير من أن يصلي المرء وحده، فإن الصلاة للإنسان وحده من عوامل الفرقة ومركب من مراكب الاختلاف ومسلك من الطرق المفرقة لجماعة المسلمين، فإن ربنا أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين شرع هذه الصلوات الخمس لتأليف القلوب وجمع الشتات وتوحيد الكلمة وإقامة الصف وحسن الأدب والاقتداء والائتمار والمتابعة، ولتتنزل الرحمة على المجتمعين. وقد صلى الصحابة رضوان الله عليهم خلف بعض الأمراء المتظاهرين بالفسق، ولم يستبيح الصحابة رضي الله عنهم الصلاة وحدهم وهجر الجماعة، ولم يفتوا تلاميذتهم من التابعين بمهاجرة تلك الجماعات التي يؤم الناس فيها من علم ارتكابه لشيء من أنواع الفسق. ولنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لصحابته الكرام وخيرة هذه الأمة في سلفها القدوة الحسنة. فليصل المرء وراء الإمام الذي يعلم فسقه إذا لم يجد إماما أبر منه وأحسن. والله أعلم. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. أيضا يسألون هذا السؤال فيقولون: ما حكم من ترك الصلاة لمرض مع علمه بوجوب الصلاة على المريض ويصلي على قدر الاستطاعة، فهل عليه إثم في تركه للصلاة في وقت مرضه، وهل عليه القضاء، وما كيفية القضاء؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز للإنسان أن يترك الصلاة لأي سبب من الأسباب ولا تحت أي ظرف من الظروف. فعلى المسلم أن يصلي الصلاة في حال الصحة والمرض، وفي حال الأمن والخوف، وفي حال الطلب الشديد والهرب المتثاقل، وليصليها كيف ما استطاع. ولذا شرع الله صلاة الخوف بحركات وأعمال وإقبال على القبلة وإدبار عنها، ولا تنتقل الصلاة بتلك الحركات والانحراف عن القبلة عمدا. كل ذلك للمحافظة على مشروعية الجماعة وعلى أداء الصلاة في وقتها. فلا يحل للمريض ما دام عقله معه أن يترك صلاة واحدة. لكن هذا المريض الذي ترك الصلاة هذه الفترة، لا أنه يريد تركها مطلقة، ولكنه قد يتركها يتصور أن أداءها دون خشوع ولا تفكر لا يجزي، ويريد أن يقضيها عندما يشفى. لعل ذلك إن شاء الله من الأعذار، وهو خطأ، ولكن لعله من الأعذار التي لا تجعله في حال كفر عندما تركها. وعليه ما دامت حاله هذا لم يتركها رغبة عنها، وإنما تركها ربما لظنه أنها لا تجزيه على تلك الحال، لعل قضاءه يكون ملحقا بمن نسي صلاة أو نام عنها. والله أعلم. الله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذن أستشف مما تفضل به فضيلة الشيخ صالح أنكم تنصحون المريض مهما كانت حاله ومهما كانت طهارته طالما عقله معه ألا يدع الصلاة. هكذا، وقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهو بذلك يشير إلى أن الإنسان يصلي كيفما استطاع. يكفيه أن يومئ بأي إيماءة إذا ما استطاع أن يؤدي الصلاة بحركاتها الكاملة، يؤدي ما يستطيع ويعفو الله عن ما لا يستطيع من الحركات. لله الحمد. وإذا لم يقدر على الوضوء ولم يستطع أيضا على التيمم لأن أعجز عن هذا وذاك وعن الحركة كلها، فإنه يصلي ولو لم يتيمم، يؤدي ما يستطيع، والله يعفو عما لا يستطيع. جزاكم الله خيرا. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع خالد العلي من سوريا. أخونا خالد، عرضنا جزءا من أسئلته في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة نعرض له بعض الأسئلة، فيسأل هذا السؤال ويقول: ما حكم تحريك السبابة في الصلاة؟ هل يرفعها فقط عند قول أشهد أن لا إله إلا الله، أم يرفعها عند ذكر الله في التحيات، أم يحركها أربع تحريكات؟ جزاكم الله خيرا. السبابة، واسمها المسبحة أيضا، وهي الأصبع التي بجانب الوسطى ما تلي الإبهام، هذه تحرك عند ذكر الله، يشار بها إلى الوحدانية. ولذلك لا يشرع أن يشير بأصبع اليمنى واليسرى، لأنه في تلك الحال لا يؤحد. قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يرفع أصبعه فقال: أحد أحد، لا إله إلا إلها واحدة. وهذه الإشارة تكون عندما يمر على المرء ذكر الله جل وعلا، كقوله أشهد أن لا إله إلا الله، وقوله اللهم صل على محمد، وقوله اللهم بارك على محمد، وقوله اللهم ربنا آتنا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وقوله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وقوله ربنا لا تزغ قلوبنا، واحد ذلك. كلما مر على شيء فيه ذكر الله جل وعلا أو ذكر أي اسم من أسمائه فإنه يشير بهذه الإشارة للتوحيد، ولا يصير المرء إلى عدد حيث إنما يعد أربعا أو خمسة إلى آخره. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني لأخينا من سوريا يقول: ما حكم شرب المرأة لحبوب منع الحمل إذا كانت المرأة عندها أولاد خمسة وهي لا تريد إنجاب الأولاد، وكذلك زوجها لا يريد إنجاب الأولاد، وذلك لكون المرأة ضعيفة جسميا ولا تقوى على الإنجاب، ولكونها موظفة، ومن أجل أن تنشئ أولادها الخمسة نشأة جيدة؟ جزاكم الله خيرا. ينبغي للمرء المسلم أن يحسن ثقته بربه، وأن يثق بأن الله هو المتكفل بعباده وخلقه، وأن الرزق عنده سبحانه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، وهذا كله قد أحصاه ربنا. فإذا كانت المرأة تأخذ موانع الحمل لأن صحتها لا تتحمل ذلك فلا حرج، أما إن كانت تأخذ الموانع لأنها تخشى أن تعجز عن الإنفاق على الأطفال، أو أنها وزوجها يخشون أن يعجزوا عن الإنفاق، فهذا خطأ، لأن الأرزاق عند الله جل وعلا، وقد يفتح الله لعبده أبوابا من أبواب الرزق بسبب ما ينجبه من أطفال، قد يكون رزقهم محدودا وقدر عليهم رزقهم، فإذا أنجبوا انفتح لهم من أبواب الخير ما لم يكن يكونوا يحسبون له حسابا. أما إذا كانوا يقرون تحديد النسل فهذا أيضا مناف للمقاصد الشرعية ومخالف لما أرشد إليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يتجنبه. أما إذا أرادت أيضا أن تمتنع من الحمل لأنها ترغب أن تؤدي العمل، وعملها هذا لا ترتكب فيه معصية من المعاصي، ومن المعاصي نبذ الحجاب والظهور بمظهر السفور، فهو أيضا من المعاصي. فإذا كانت تعمل عملا توفر فيه الحشمة وتحقق فيه الحجاب الشرعي فلا حرج إذا امتنعت من الحمل للاستمرار في عملها ما دامت محتاجة إلى ذلك العمل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا.